يقول إذا كنت أشاهد الناس يصلون في التلفزيون أو أسمعهم في الراديو فهل لي أن أقتدي بهم وأصلي؟ لا ليس لك الآن صلي وحدك إذا أنت تستطيع الخروج إلى الجماعة، وإلا فعليك أن تصلي في المساجد. أما إذا كنت مريض صلي وحدك، إن كان عندك في البيت أحد يصلي معك صلي معك كأهلك، وإلا صلي وحدك الحمد لله. أما إذا كنت تستطيع فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في مساجد الله، ويعليك أن تحذر مشابهة أهل النفاق. أما الصلاة من طريق الراديو ومن طريق التلفاز تقتدي بالإمام بصوت المكبر بالتلفاز، هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا.